واللي له رجل ايش طولها في الشرق واللي رجل ايش طولها في الغرب واكبر منك واعظم منك ابدا. الله سبحانه وتعالى لا يجوز ان نصفه او نحده او شيء. قال فيه يعني طريق اخرى يعني فيه طريق اخرى توصلنا تماما الى الله سبحانه وتعالى رب السماوات والارض. اذا احنا معنا هنا وين؟ التدبر في مخلوقات الله لا في ذات الله سبحانه وتعالى. قال رب السماوات والارض وما بينهما فالله يعرف باياته الداله عليه ولا يعرف بذكر جنس او عين تشاهد هي او نظيرها سبحانه وتشاهد هي او نظيرها سبحانه وتعالى. ان كنتم موقنين معناه الدليل هذا يفيد اليقين بالله لمن شانه ان يوقن سواء ايقنتم ام لم توقنوا لاعراضكم واهمالكم عقولكم. عدم قبولكم الدليل لا يعني انه لا يوجد الدليل. لك هذا هو الكتاب موجود ان قلت لي ما ادري ايش ما في كتاب وش لا الكتاب موجود هذا هو الكتاب. لا هذا ما هو كتاب. اعراضك او عدم عقلك او انك مجنون او كذا لا ينفي وجوده. فكون انك يا فرعون او انت ايها الكافرين او كذا تنفوا هذه الاشياء تقولوا لا انه ما هو اللي خلقها او ما هو اللي خلق السماوات والارض لا يعني انها ما هي موجوده. هذا بس هذا فكركم انت وعقلك السخيف الذي وصلك الى هذا. ولكن ما الايه هي موجوده. فيه غيرك عاقل يفهمها. في عقلاء اخرين يعرفون انها موجوده. ولذلك لو رأيت أن فيه واحد مقتنع وواحد غير مقتنع مثلا في الأنبياء رسول الله صلى الله عليه وعلى الله أتى إلى قريش وأتى إلى مكة وقال أنا رسول الله والدليل معي واحد اثنين ثلاثة أربعة افترقوا ناس قالوا فعلا صحيح هذا كلام صحيح وأنت نبي وناس آخرين قالوا لا ما أنت نبي. فالمسألة الشيء هو موجود والمسألة هي راجعة لعقلك أنت. ولذلك دائما الإنسان محكوم بالعقل حتى في العبودية وهو الأصل في الإنسان في عبادة الإنسان مع الله وفي كل شيء الأصل العقل. من ليس له عقل فهو بهيمة. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. فإلا نعم قال لمن حوله ولا تستمعون استغراب. طبعا من اللي حوله كلهم نفس الوزراء أو الأمراء أو الأغنياء أو التجار كلهم الحاشية. نعم الحاشية المستفيدة من ما يطلق أنها إله وإنها مستفيدين كلهم. لا بد أنها يبقى إله عشان حتى تستمر الفوائد اللي يجنوها من كونها إله. فيقول لي من حوله ما سؤال ما هو عام للآخرين للناس كلهم اللي بيردوا اللي بي يعني الآن في ناس بيقولوا لا قال لمن حوله ألا تستمعون. اسمعوا هذا ايش يقول فيه رب العالمين غيري وفيه له هو اللي خلق السماوات هو اللي خلق الأرض وكذا. أنا مشكلة إذا الإنسان وصل في العظمة إلى درجة خلاص ما عاد ينظر إلا إلى نفسه وكأن الكون كله مركب على هذا الشخص. أني إذا مت وش اللي بيصير مت وشوف ايش اللي بيصير. ما به شيء ما صار شيء انتهى. فهذا اللي حوله حطوا له من العظمة وانه هو الاله وهو اللي يسير الكون ولولاه ما مشى الكون اصلا. قال لمن حوله الا تستمعون. تعجب من كلام موسى لانه كلام غريب على مسامعهم وعلى قلوبهم. فاستغل ذلك ليعرض عنه هو وقومه من حيث دلالته على الله ويتشاغلوا بالتعجب منه. بدل هو كان يجب أن يقول يا جماعة تعالوا خلونا نشوف كلام هذا الرجل هل فعلا من فيه أحد خلق السماوات والأرض. هل فعلا أن السماوات والأرض هذه والكون هذا يحتاج تفكر نتفكر فيه. فإذا تفكرنا في هذا الكون ورأينا هذه العظمة هذه الجبال وهذه الصحاري وهذه السماء وهذه الأرض بل لا بد فيه من أوجدها. لكن بدل أنهم يوصلوا إلى هذه النتيجة ويشغلوا أخذوها من الناحية الأخرى وهي دائما حجة الضعيف ضعيفة دائما. فبدل أنه يواجه الحجة بالحجة لا قال اسمع أنت حتى الحين إذا جيت في نقاش وفي نقاش قوي أو كذا أو كذا في واحد يرى حجتها ضعف كان يستهزئ كان يضحك اللي اسمع ايش يقول. فعليكم السلام. بدل أنهم يناقشوا الواقع لا أخرجهم إلى موضوع ثاني. ألا تستمعون اسمعوا هذا الهراء وهذا العجب العجاب